في امرين لك من الله، امر واخذ صفة الخبر وامر واخذ صفة الامر. ان الشيطان لكم عدو فتعمل انت فيه، ها؟ قال فاتخذوه ايه؟ عدوة. بس بعدوك والشيطان عدوك. قضية الولاء والبراء، هذه هي الفوائد الثلاث الأولى من الفوائد الثمانية التي استفادها حاتم من أستاذي شقيق، ولنا فيها بقية تكملة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله على شاشة الشارقة العاشرة مساء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.